حقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا قبل الدرس أنبه كما هو في كل يوم على أهمية التباعد وتنفيذ والسير وفق التعليمات المطلوبة، خير لكم ولإخوانكم الوافدين والمقيمين والمواطنين. فعلى الجميع أن يطبقوا هذه التعليمات، وقد تكلمت كلمة موسعة عن هذا الموضوع قبل يوم أو قبل يومين. أرجو من الإخوة التباعد، وأرجو للجالسين أن لا يسمحوا لأحد بأن يلتصق بهم. أما الذين لا يرون التباعد ممن يأخذون ببعض الفتاوى الضالة التي تخالف فتاوى علمائنا، فكما قلت لكم أمس أو قبل أمس، الأولى أن لا يبقوا في الدرس، لأنهم يؤذون الناس ويؤذون أنفسهم ويكون خطر حتى على الدرس. فأرجو من الجميع وفقكم الله وسدد خطاكم التباعد في الجلوس وفق التعليمات، وفقكم الله وسدد خطاكم. وأرجو من الإخوة المسؤولين رجال الأمن وغيرهم أن يفرقوا بين المتلاصقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، في هذه الليلة نفرد المسائل التي استنبطها الشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى من باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. لأن هذه المسائل جديرة بالتأمل، هي ثمرة هذا الباب. المسائل دائما التي يذكر الشيخ هي ثمرة هذا الباب، لأن طريقة الشيخ هي طريقة السلف، وهي الاستدلال ثم ماذا؟ ثم الاستنباط، خلافا لأهل الكلام والمنطق والفلسفة الذين يقدمون الاستنباط ثم يستدلون بأدلة أحيانا عقلية وأدلة غير نافعة. طريقة السلف يستدل ثم يستنبط الحكم، هذا هو الصحيح، وهذه القاعدة المقررة لدى فقهاء أهل السنة ومحدثيهم منذ القدم. فنقرأ هذه المسائل العظيمة المباركة ونعلق عليها بما يفتح الله به. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الجملة التي يبدأ بها أخونا الشيخ أحمد وفقه الله في كل ليلة جملة عظيمة، جمل عظيمة، بعد أن يعني يبدأ يحمد الله ويصلي ويسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم كما هي السنة، يقول عبد لا يعبد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عابد وليس معبودا، حتى لا يتوهم أحد ممن يسألون منه المدد والغوث والعون وأن هؤلاء وقعوا في الشرك من حيث لا يشعرون. عرفت؟ عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، يجب تصديقه فيما أمر به، تصديقه فيما أمر به، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني بما بلغه عن الله في الكتاب والسنة. بأن وهذا هو الذي عرف به العلماء معنى شهادة أن محمدا رسول الله، وهي تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما جاء في الكتاب والسنة. هذا يعني يجب أن يفهم مغزى هذه المقدمة التي يبدأ بها أخي وفقه الله، وهي بداية مهمة جدا، فعلى الجميع أن يتأملها وأن يعرف مغزاها ويفهم معناها ويعمل بمقتضاها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين. تفسير الآيتين الأولى أيشركون ما لا يخلق، بل الأربع للآيات الثلاثة أو الأربعة. الأولى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقد بينا ما يتعلق بمعنى هاتين الآيتين، خلاصته كيف يعبد من لا يخلق ويترك عبادة الخالق سبحانه وتعالى. والواقع أن هذا المعبود لا يستطيع أن يخلق لنفسه فضلا عن أن يرزق أو يعطي غيره. ثم الآية الثانية وهي قوله، أو الآية الثالثة والذين والرابعة من سورة فاطر: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقد فصلنا القول في بداية الباب والحمد لله. نعم. الثانية قصة أحد. قصة أحد وغزوة أحد خلاصتها أنه في السنة الثالثة تجمع الكفار وأتوا إلى المدينة معهم 3000 مقاتل من المشركين، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فخرجوا إلى أحد، وكان يفضل البقاء في المدينة، لكن الرسول من عادته إذا شاور أصحابه فإنه يجنح إذا رأى المصلحة في قبول مشورتهم. وقد حصلت دولة للكفار في أول الأمر، فاستشهد من المسلمين 70 رجلا، وهو نتيجة لخطأ يسير قد يراه الناس يسيرا لكنه كبير عند الله عز وجل، لما لم يلتزموا بما وجههم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لم يقصدوا ولم يتعمدوا رضوان الله عليهم، لم يتعمدوا مخالفة أمر النبي، لكنهم رأوا العدو قد انهزم فظنوا أنه قد ولى الأدبار، ثم إنه العدو التف من ورائهم لما نزلوا من جبل الرماة فكانت دولة على المسلمين، ثم إنه رجحت كفة المسلمين بعد ذلك فانهزم الكفار وطاردوهم إلى أن تجاوزوا حمراء الأسد، ونزل عتاب للمؤمنين على هذه المخالفة التي ربما يراها البعض يسيرة. يقول أظن حذيفة: إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فانتبهوا، أي مخالفة خطيرة جدا، مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسير على نهجه وعدم السير على نهجه، كلها مخالفة في غاية من الصعوبة وفي غاية من مهما كان حجمها، انتبهوا لذلك. نعم. الثالثة قنوت سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وخلفه سادات الأولياء يؤمنون بالصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفه سادات الأولياء وهم الصحابة، ويشير بقوله سادات الأولياء بأنه لا يفضل أحد بعد رسول الله وبعد الرسل الكرام، لا يفضل أحد عصر الصحابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فانتبهوا لهذا، فهم خير القرون رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. نعم. لأنه وجد في بعض العصور أو يزعم بعض أصحاب الطرق أن شيوخهم لهم درجات فوق درجة الأنبياء والمرسلين، بعض أوليائهم قد يكونوا أولياء لهم وهم أولياء الشيطان، وقد يكونوا من الأولياء لكنهم مظلومون وينسب إليهم ما لم يقولوه ولم وما لم يفعلوه وما لم يدعوه إليه. فانتبه. ولذلك يقول الهالك ابن عربي، انتبهوا للتفريق بين ابن عربي وابن العربي. ابن عربي الهالك زعيم الطريقة المعروف النكرة، ابن عربي الذي يقول ما في الجبة إلا الله، والذي يقول لا إله إلا علي الأنزع البطين، والذي يقول الله عبد الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، إن قلت ربا إن قلت عبدا فذاك رب، أو قلت عبدا أن أو قلت ربا أن يكلف، تعالى الله عما يقول الملاحدة علوا عظيما. هو يقول له بيت يقول مقام النبوة مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي والعياذ بالله. يعني الأولياء على حد زعمهم أفضل ممن الأنبياء والمرسلين، وبإجماع المسلمين وغير المسلمين أن الأنبياء هم خير خلق الله أجمعين، هم خير البشر الأنبياء رضوان عليهم الصلاة والسلام هم فمن زعم أن أحدا يعني أفضل منهم أو حتى مساوي لهم فهو مفتري وكذاب أشر. وهذه الفرية جددها طاغوتهم الجديد في كتابه الحكومة الإسلامية الخميني، فقال إن من ضرورة في صفحة 52 من الكتاب، والكتاب عندي موجود، قال بل بالأحرى أهديته إلى قسم الاطلاع المحدود في الجامعة الإسلامية، يقول إن من ضرورات مذهبنا، انتبه إلى الكفر، إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يعلمها لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. في كفر أعظم من هذا؟ ما في. إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها، يعني أئمة الرافضة، أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. قبل أيام عاشوراء استمعت إلى إذاعة كذا من باب الاستطلاع إذاعتهم، يقولون إن الحسين رضي الله عنه وأرضاه وبرأه الله مما قالوا، يقول إنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، وهذا لا يكون إلا لمن؟ إلا لله. فمن نسبه لغير الله فلا شك في مروقه من دين الله سوء إلحاده، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن نقول سادة الأولياء بعد الأنبياء هم من؟ هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وسيدا كهول الجنة من هما؟ من هما؟ قلناه أمس يا من تحفظون، أبو بكر وعمر الذين تسبهم بعض الطوائف المارقة من الدين، المارقة من الدين تسبهم، تسب وتكفر أبا بكر وعمر وتلعنهم وتلعنهما، برأهما الله، فهما سيدا كهول الجنة، سيدا كهول الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب الجنة رضي الله عن الجميع، رضي الله عن الجميع. فافهموا هذا فإنه مهم. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قنوت سيد المرسلين هي القنوت، القنوت حفظكم الله، الصحيح من أقوال أهل العلم أن القنوت خاص بالنوازل ولا يكون في كل يوم كما يفعله أو كما يراه بعض تراه بعض المذاهب، الصحيح أنه خاص بالنوازل ولم يكن في كل وقت. نعم. ومع ذلك قنوته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عوتب على دعائه على هؤلاء لعلم الله أنهم سيسلمون فيما بعد، الثلاثة الذين ذكرناهم ذكرهم الحديث، وهم سهيل بن عمرو ومن أكملوا والحرف من شان ومن ها سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية رضي الله عنه. نعم تفضل. قال رحمه الله: الرابعة أن المدعو عليهم كفار. أن المدعو عليهم كفار، يعني عندما دعا عليهم كانوا كفارا. ومن هنا استنبط العلماء ما عدم جواز لعن المعين، لأننا لا نعلم خاتمته، وهذا هو القول الراجح. إنما يلعن من لعنه إن الله ورسوله بشكل عام، إلا من ثبت موته على الكفر كفرعون وأبي جهل وأمية بن خلف وغيرهم من الكفرة. نعم. الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، يعني مثل بحمزة رضي الله عنه، وكذلك يعني شجوا وجه نبيهم وحصل منهم ما حصل، ومع هذا عوتب النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء عليهم. السادسة: أنزل الله تعالى عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء. نعم، هذا عتاب لطيف للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال توبيخ ولا يقال تقريع ولا يقال تهديد. ناقشت رسالة للدكتوراه لشخص ما، فأتى بعبارة عجيبة يقول: وقد جاء التهديد الصارخ لمحمد في قول الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. من سبقك إلى هذه العبارة يا مسكين؟ هل يجوز أن يقال هذا تهديد صارخ أو يقال عتاب لطيف؟ عتاب لطيف للنبي صلى الله عليه وسلم، عتاب لطيف للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعبر بهذه. حتى أنه اعترف جزاه الله خير في النهاية، قال: هذه عبارة صحفية. قلت: خلاص يكفيني هذا الجواب. نعم. أحسن الله إليكم. بعضهم يعبر بدخول النبي صلى الله عليه وسلم الغار يقول هرب. البعض قضية دخول الغار بعضهم يقول هرب والبعض يقول اختبأ، هذا غير صحيح، هذا كله كذب ولا يصح. ليس كل الروايات التي توجد في السير صحيحة. هذا مثل ما يزعمون أنه عندما دخل في غار ثور هو وأبو بكر رضي الله عنهما، أن أن أن أن العنكبوت بنت بيتا، مما يدل على أن هذا الغار لم يعتده أحد، وأن الحمامة قد وأن الحمام قد باض ونحو ذلك. هذا كله كذب، كل هذا غير صحيح. ولذلك المعجزة في ماذا؟ المعجزة في وجود هذه الأشياء التي لا أصل لها، أم في كون الغار مفتوحا ولم يروهم؟ أين تكون المعجزة؟ ها؟ في كون الغار مفتوحا ولم يروهم. ولذلك ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم ماذا تحت قدمه لأبصرنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين ماذا؟ الله ثالثهما. الله أكبر، الله معهما يسمع ويرى. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لذلك ما هذه الروايات، رواية الكذابين مثل أبي مخنف ومثل المسعودي والواقدي وغير الكلبي وغيره من الوضاعين، لا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها. إخواني انتبهوا، هذه روايات لا يلتفت. ليس بصحيح قضية الحمام، وكذلك قضية العنكبوت التي نسجت بيتا على باب الغار غير صحيحة، بل هي كذب جملة وتفصيلا. وكما قلت لكم، المعجزة في كون الغار مفتوحا أم في كون مسدود ببيت العنكبوت؟ كونه مفتوحا. ولذلك قال أبو بكر: لو نظر أحدهم لا تحت قدمي لأبصر. قال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فانتبهوا، لا تغتروا ببعض الروايات التاريخية، ها انتبهوا. نعم. قال السابعة: قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم، قال: فتاب عليهم فآمنوا. تاب على الثلاثة، الذين أسلموا فآمنوا. وهذا من لطف الله عز وجل أن الأمة في النهاية أسلمت، الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية أسلموا حتى كفار قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما جاءه جبريل لما آذوه وطردوه وأدمى عقبيه أهل الطائف وعاد، ثم حتى إنه يعني ضل الطريق حتى ما شعر إلا هو في وادي الثعالب، وفي هذا الكرب العظيم جاءه جبريل، ماذا قال له؟ قال هذا ملك الجبال، فإن شئت أن يطبق، يقول أن أطبق عليه من أخشبين جبلين بمكة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ قال بل استأني بهم، يعني انتظر عليهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن بمن يعبد الله سبحانه. وقد حصل، بل أسلموا حتى بعض صناديدهم وليس من أصلابهم فقط. نعم. قال الثامنة القنوت في النوازل. القنوت في النوازل كما رجحه أكثر أهل العلم. نعم. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. يعني هذا لو كانت فيه مصلحة نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عوتب عتابا لطيفا على ذلك. نعم. العاشرة لعنة المعين في القنوت. الصحيح عدم لعن المعين، قلت لكم هذا هو القول الراجح، إلا من ثبت موته على الكفر. نعم. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. وهذا من أعظم ما يبين للناس أن القرابة في حد ذاتها لا تنفع، وإن الذي ينفع هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه والاهتداء بهديه. فما بالكم إذن بمن يقول إن شيخ الطريقة يتحمل عنهم التكاليف الشرعية؟ في بلد ما التقينا بشخص لا يصلي، قلنا له لماذا لا تصلي؟ قال أنا يتحمل عني شيخ الطريقة كل شيء، جالس هو والعجوز وثالثهم كلبهم معهم، أولادهم قد ذهبوا إلى وظائفهم، لما لا تصلي يا عم فلان؟ قال لا، أنا لا تلزمني صلاة. لماذا لا تلزمك صلاة يا مسكين؟ قال لأن الشيخ فلان يتحمل عني كل شيء. كذب ورب الكعبة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومن زعم أن أحدا يتحمل عنه أو زاره فهو مفتري، ومن ترك الصلاة متعمدا فهو كافر. نعم. قال رحمه الله تعالى الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. يعني لما قال لهم جمعهم قال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، لو أني أخبرتكم أن خيلا ستظهر عليكم من بطن هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما عهدنا عليك كذبا. فقال فإني نذير لكم ماذا؟ بين يدي عذاب شديد. قالوا تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ثم وصفوه بالجنون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالآن من يدعو إلى السنة في بعض البلاد ربما يوصف بماذا؟ بالجنون. ومن يحيي البدع وينشر البدع يعرف بأنه هو ذلكم الرجل النحرير البطل الذي يعرف والذي ولي إلى آخره. انعكست المفاهيم. قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لو جئت الآن إلى شخص واقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما داد يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، فقلت له يا مسلم هذا لا يجوز، النبي حذر من ذلك ولا يدعى هو ولا يدعى غيره، تقول أنت مجنون، أنت مجنون، تمنعنا من حب من من من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءنا قبل أيام سؤال بهذا، يقول كيف تمنعونا من دعاء الأولياء والصالحين والله أمرنا بدعاء الجمادات؟ تذكرون قبل كم يوم إيه؟ مثل الكعبة ومثل الحجر الأسود ومثل عياذا بالله. فهذا يعني يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نعم. قال الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. قال فإذا صرح صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس تبين له التوحيد وغربة الدين. نعم نعم. إذا كان النبي قد حذر الأقربين والأبعدين من أن يشركوا بالله شيئا وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا وأن قرابته لهم لا تنفعهم، فما بالكم بمن يدعون الآن أن كونه يتعلق بالشيخ فلان أو الولي فلان هذا هو الذي يقربه إلى الله زلفى. ليس حتى للرسول، لا، كونه قريب الولي فلان والشيخ فلان والداع وصاحب الطريقة فلان إلى آخره، والعياذ بالله. نعم انتهى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والآن يأتي دور الأسئلة. أحسن الله إليكم بالدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أسئلة مجتمعة وللأسف قصرت في إلقائها. يسألون كيف يؤدون العمرة، ماذا يفعلون؟ أحسنت. ونحن أيضا نعتذر للإخوة، المفروض أننا كل ما بين يوم أو آخر نبين صفة العمرة، لكننا انشغلنا بمسائل التوحيد التي هي أهم من العمرة. أخي الكريم وفقك الله، أولا عندما تأتي إلى العمرة لا تربطها بيوم ولا بشهر معين من السنة، فإن ربطها بذلك بدعة من البدع. والعمرة مشروعة في جميع السنة، لكن أفضل ما تكون في شهر رمضان، حيث إنها تعدل عمرة مع تعدل حجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في ربيع الأول ولا ربيع الثاني ولا رجب ولا شعبان فلا فرق في العمرة التي تؤدى في محرم أو صفر أو ربيع أو ربيع الثاني أو رجب أو شعبان. ومن زعم أن لربيع الأول ميزة معينة للأداء العمرة بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم فقد أعظم على الله الفرية وقد كذب. فإن كنت قدمت بهذه النية فألغي هذه النية واذهب إلى عمرتك دون أن تربطها بماذا؟ بشهر معين. هذه ناحية. الأمر الثاني، صفة العمرة يا عبد الله، إذا وصلت الميقات تقبل الله منا ومنكم، ويعني تهيأت الإحرام، الرجل يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، والمرأة تستر جميع جسمها وتلبس ملابس حشمة وستر وليست لها ملابس إحرام ملونة ومعينة، غير أنها تتجنب لبس القفازين والنقاب وقت الإحرام، وتكتفي بدلا من النقاب بتغطية الوجه، بتغطية الوجه بشيء يستره ولا يبين ملامحها. فإذا استعددت لذلك ووصلت الميقات قل ولو كنت في سيارتك، لا يشترط أن تنزل إلى ماذا؟ إلى الميقات أو إلى المسجد، هذا ليس بواجب بل وليس بسنة، لك أن تحرم وأنت في سيارتك أو في مركبتك، تقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم تكثر من التلبية، الرجل يرفع صوته بها والمرأة لا ترفع صوتها، وإياكم التلبية الجماعية فإنها بدعة من البدع. بعض الناس يعجبون بها لما فيها من نغمة يطربون معها، هذا لا يصلح يا عبد الله. كل واحد يلبي وحده، الرجل يرفع صوته والمرأة لا ترفع صوتها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تكثر من التلبية والذكر حتى تدخل المسجد. أول ما تدخل المسجد الحرام توقف ماذا؟ التلبية، ثم تبدأ بالطواف. لو أنك أردت أن تستريح أو تنام في السكن حتى ترتاح لا حرج، قبل العمرة حتى لو نمت واسترحت قبل أداء العمرة لا حرج في ذلك. ثم بعد ذلك يا عبد الله تبدأ بالطواف، تطوف بالبيت 7 أشواط. الرجل يطبع، يعني يخرج منكبه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على منكبه الأيسر، هذه السنة. أما المرأة فإنها تطوف بدون أن تغير شيئا في ملابسها. تبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تقبل الحجر الأسود إن تيسر لك ذلك، إن لم يتيسر تستلمه بيدك وتقبل يدك، إن لم يتيسر تستلمه بعصا أو شيء وتقبل ذلك الشيء، إن لم يتيسر تقول الله أكبر وأنت ماضي في طوافك، ولا تقف في سبيل في وجوه الناس، بل امضي في طوافك ولا تتوقف لئلا تعرقل سير الطائفين، وتقيد بالتعليمات التي توجه بها هناك. تدعو الله بما يفتح عليك، لا يجوز أن تتخذ مزورا أو مطوفا أو شخصا يدعو لك، أنت أدعو الله بما يفتح به عليك من خيري الدنيا والآخرة. اسأل ربك الجنة، استعذ به من النار، اسأله صلاح الذرية، اسأله الزوجة الصالحة، اسأله التوفيق والسداد في أعمالك، اسأله الاستقامة على ما يرضي الله والبعد عن مساخطه. إن استطعت أن تحفظ الأدعية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخص الدعاء، لم يخص الطواف بدعاء معين، لكن هناك أدعية جامعة في أي وقت، إلا أنه كان يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم إذا فرغت من الشوط السابع تصلي، تجعل المقام بينك وبين الكعبة إن تيسر ذلك، وإلا ففي أي مكان تصلي 2 ركعات، تقرأ في الأولى بالفاتحة والكافرون، وفي الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد. وهاتان السورتان تقرآن في 4 مواضع، السنة أن تقرأ في 4 مواضع، في 2 ركعات الطواف، وفي 2 ركعات سنة المغرب، وفي 2 ركعات الفجر، وفي نهاية الوتر. في نهاية الوتر تقرأ في الركعة الأخيرة بقول هو الله أحد، والركعة التي قبلها بقول يا أيها الكافر، والركعة التي قبلها بسبح اسم ربك الأعلى، وما قبلها من الركعات تقرأ ما تيسر لك من القرآن. إن أردت أن تصلي وفق السنة 11 ركعة كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فرغت من صلاة الركعتين الطواف تتوجه إلى الصفا، إن صعدته أو وقفت عنده الأمر فيه سعة، تقرأ عند وصولك له: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم تصعد الصفا أو ترقى جزءا منها أو تقف عندها متوجها إلى القبلة، وتقول تكبر الله 3، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 3 مرات. ثم تقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، 3 مرات. ثم تتوجه إلى المروة، ترمل بين العلمين في الوادي، الرجل يرمل يعني يهرول وهو الإسراع في الخطى مع تقاربها، أما المرأة فلا تهرول. نعم. وتدعو بما يفتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة، ثم ترقى المروة أو تقف عندها وتقول عندها مثل ما قلت على ماذا؟ على الصفا. وهكذا سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. في الشوط السابع لا تقف، إنما تكون قد انتهيت من عمرتك، عندها تذهب إلى الحلاق وتحلق رأسك، والحلق أفضل من التقصير. واعلم يا رعاك الله أن التقصير لا يكفي فيه أن تأخذ شعيرات من هنا ومن هنا مثل ما كأنه يفعل مثل نقز الفأر، لا، لابد إن كنت لا تريد التحليق وهو الأفضل، إن كنت لا تريد أن تحلق، يعني تخاف أم العيال تغضب عليك من إذا أزلت الفرمة، فرمة الشعر هذه ربما كانت بشكل فيه تشبه بالكفار، لا يا عبد الله، احلقه كله اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت مصمما على التقصير فلا بد أن يعم التقصير جميع شعر الرأس، جميع شعر الرأس، هذه هي العمرة. ولا يلزمك أن تذهب إلى التنعيم ولا إلى غير التنعيم، هذه صفة العمرة فقط، إحرام، طواف، سعي، حلق وتقصير، وبذلك انتهت ليش العمرة. أما التردد من التنعيم مثل ما يفعل بعض الناس، يذهب ويأتي بعمرة ثم عمرة أخرى ثم عمرة أخرى، هذا ليس بسنة. اللهم في حالة واحدة لو أردت أن تعتمر عن ميتك وتخشى أن لا يتيسر لك المجيء مرة أخرى، فيمكن أن تعتمر من أي حد من حدود مكة سواء التنعيم أو غيره، ويكفيك ذلك إن شاء الله تعالى، هذه صفة العمرة. نعم. أحسن الله إليكم. عادة بعض الإخوان إذا عند التقصير في حال التقصير يقصر شعر الرأس واللحية، نعوذ بالله، يعني يريد أن يكسب يعني أجرا فكسب إيش؟ إثما وزرا. حلق اللحية محرم لا في العمرة ولا في غير العمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلقها وأمر بإعفائها، فيجب علينا أن نتأسى به، أكرموها كما أكرمها الله، يقول أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أطيل اللحى، أرجو اللحى، أرخو اللحى، أكثر من 22 حديث وردت في وجوب إعفاء اللحية. فأعفها لوجه الله واتركها، أنت مهما حلقت لن يكون وجهك مثل وجه امرأتك أبدا، هكذا خلقك الله رجلا وميزك بهذه الميزة العظيمة. لذلك أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة تقول: والذي زين الرجال باللحى. الله أكبر، هي جمال في وجه الرجل، ولذلك الذي يحلقها تخرج عليه كما يخرج شوك القنفذ، كما يخرج شوك القنفذ. فعلينا أن نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه. احلق رأسك نسك للعمرة ولا تمس لحيتك، أبقها كما أمرك الله وأمرك رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل من السنة في زمننا هذا لبس العمامة التي تلوى على الرأس وتدار عليه؟ بعض العلماء يراها سنة وآخرون يرون أنها من العادة، والأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. نعم. مسألة أصولية مختلفة. أي نعم، الأمر فيه سعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: لكن لا أرى أن تلزم الناس بها، البعض من الناس إذا يرى من لا يلبس العمامة ينتقده، لا تنتقده، ليس عليه شيء. نعم. الله إليكم. العلماء رحمهم الله قاطبة لا يجيزون المسح على العمامة إلا إذا كانت مدورة. نعم. شيخ الإسلام يقول لها حنك وذؤابة، مدارة من تحت الحنك ولها ذؤابة زيادة، ذؤابة هكذا، يعني إذا كانت ملفوفة مدارة على الرأس فهذه يمسح عليها، أما مثل العمامة ذي التي علينا ما يمسح عليها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: ما حكم تقبيل المصحف بعد كل تلاوة ومسح العينين والجبهة وكذلك الصدر وجزاكم الله خيرا؟ لا أعلم أدلة على هذا أبدا، لا في الكتاب ولا في السنة. تقبيل المصحف بعض العلماء قد يرخص فيه، لكن ما نعلم عليه دليل. أما مسح العينين أو مسح الوجه فهذه بدعة منكرة ولا تجوز. نعم. تقدم معنا أحسن الله إليكم أنه من فعل عكرمة بن أبي جهل لما أسلم كان يقبل المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي، وفيه كلام. نعم، فيه كلام، فيه ضعيف. نعم. يقول السائل الكريم: يذكر بأن بعض الأئمة يدعو على دول كفرية بعينها، هل هذا من الدعاء على الكافر المعين كالدول التي تدعو؟ أنا لا أرى الدعاء على الدول بعينها، إنما الدعاء على كل من يؤذي المسلمين أو يعتدي عليهم أو يحاربهم أو يقف في وجوه الدعوة أو إلى آخره. عمم بهذه الطريقة. أما أن تحدد دولة معينة ما عهدنا هذا عن السلف. السائل الكريم يقول: إني أحبك بالله شيخنا. أحبك الله. يذكر بأنه ذهب إلى العمرة بسيارته مع بعض الأصدقاء في العمل، قال: وكنت أنا السائق، وفي طريقنا إلى مكة عند وادي ستارة انفجر الإطار الخلفي للسيارة، فلم أستطع أنا أن أسيطر على السيارة واختل التوازن، انقلبت أكثر من مرة وتوفي أحد أصدقائي. السؤال: هل علي شيء وكيف أبرئ ذمتي؟ يعني إثم إن شاء الله لست، يعني إلا إذا كنت زايد زدت على السرعة المقررة، فلا شك أن من يفعل ذلك يأثم. من زاد على السرعة المحددة نظاما لا شك أنه آثم. لكن الذي يلزمك الآن هو الدية، إذا كانت المحكمة قد ألزمتك بالدية فتلزمك الكفارة، تلزمك الكفارة وهي عتق رقبة غير موجودة الآن، البديل هو صيام شهرين متتابعين. أما الرقاب فهي غير موجودة حاليا، الأرقاء لا أعلم لهم وجود، لكن تصوم شهرين متتابعين. نعم. توبة من الله متتابعين، شهرين متتابعين. نعم. طبعا ليس فيها إطعام، بعض الناس يظن أن هناك بديلا عن الصوم في قاتل الخطأ وهو إطعام 60 مسكينا، هذا غير صحيح. هذا في كفارات الظهار وكفارة ماذا؟ الجماع في نهار رمضان لمن عجز عن العتق ثم عجز عن الصيام، يعني عاجز تماما لا يستطيع الصوم، فعندها يطعم 60 مسكينا. أما كفارة قتل الخطأ فهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين بنص القرآن، توبة من الله. نعم. صلى الله عليكم. الرق الذي هو موجود في بعض البلدان الإسلامية فيه نظر؟ والله فيه نظر، ما أعلم أنهم ملكوا بطريقة شرعية. يعني الرق الذي قد يذكر في بعض البلدان أظن أنه لم يأتي عن طريق الجهاد الصحيح. الرق يقول العلماء هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه ماذا؟ الكفر. لكن هؤلاء يبيعون ويشترون من الضعفاء ويرون أن هذا رقا. أنا لا أرى أنه رقا. نعم. أرى أن الأمر فيه خطورة. نعم. من على إنصح التعبير تورط في شرائه لقتل الخطأ يجب عليه الآن أن يبرئ؟ ما أدري والله، يسأل يكتب هذا السؤال إلى دار الإفتاء، إلى اللجنة الدائمة. لا أدري، ومن قال لا أدري فقد علم. نعم. شكر الله لكم. السائل الكريم يقول: يذكر بأنه يتاجر في بيع الإحرامات التي فيها ستيل أو أزرار، يقول: ما حكم تجارتي في هذا وما حكم لبسه أثناء العمرة؟ لا يصلح، هذا يشبه الإزار. نعم. التنورة والتنورة يشبه التنورة، ما يجوز، لا يجوز أن تبيعه لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: أفتى أحد الفضلاء من المشايخ رحمه الله بهذا؟ نقول: حتى ولو أفتى السنة أنت ارجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين. يقول بعض السائلين أحيانا: طيب تنكشف عورتي، هل انكشفت عورة الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم وقد أحرموا بإزار ورداء؟ وقد جربنا مرارا ما تنكشف العورة، لكن يمكن أن تربطه بحزام أو برباط خاص. أما أن تجعل زرة بالكباسين كما يسمونها، أو تجعل أو تخيطه بمثل تنورة، لا هذا ما يصلح أبدا. السؤال الأخير. نعم، السائل وفقه الله قد يكون له تعقيب، يقول: نهيتم عن حلق اللحى لكن يذكر بأن عنده حساسية اضطر معها إلى حلق لحيته. ما أدري، اسأل المشايخ، اسأل الإفتاء إذا كان لك حساسية. أنا بالعكس أظن أن الحلق هو الذي يسبب الحساسية، أظن أن الحلق هو الذي يسبب الحساسية، العكس. يعني لذلك الذين يحلقون تمتلئ وجوههم من حبوب الشباب، بل ليست حبوب شباب، إنما هي حبوب بصيلات الشعر إذا أول ما تنبت. نعم. يقول السائل الكريم: للعلم من لم يسمع جواب سؤاله يمكنه أن يمشي مع السؤال الأخير. نعم، السؤال الأخير، أنا أعتذر بعد. ولا داعي لتقبيل الرأس والسلام المصافحة. أسأل الله إليكم، يقول: نعم، الذي يصلي خلف إمام يقنت في الفجر، يبقى الإمام يقول صامتا وهو يقنت، ما الواجب علينا؟ هل نقف صامتين أو ندعو أثناء قنوتي؟ الأولى أن تقف صامتا، لكن الصلاة إن شاء الله صحيحة، لأن هذا الذي بلغه اجتهادهم. الأولى أن تقف صامتا، نعم، إلا في النوازل، النوازل تؤمن. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى درسنا يوم الأحد القادم بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الذي يقول يريد أن يأخذ تصوير صورة تذكارية مع شيخنا. الصور، قلت لكم البارح حكم الصور، الصور محرمة، تصوير ذوات الأرواح محرمة، لا تذكارية ولا غيرها، لا يستثنى من ذلك إلا ما اضطررنا إليه من صور الصور التي في الجواز أو في البطاقة أو في يعني الصور التي يحتاجها للأدلة، تحتاج للأدلة الجنائية والمجرمين ونحو ذلك. أما ما خرج عن ذلك فهو محرم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عداوة، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وهم يكلفون أن ينفخوا فيها الروح يوم القيامة ولن يستطيعوا. بعض الناس مبتلى، يتصور في الحرم، يتصور في الكعبة، عند الكعبة، ضيعت أوقاتك بفعل محرم لعن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه، هل ترضى أن تلعن يا عبد الله؟ انتبه، الرسول لعن المصورين، فانتبه حتى لا تكون من الملعونين. نسأل الله أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وبالمناسبة فإني لا أبيح ولا أسمح لأحد أن يصورني، لا بشكل جماعي ولا بشكل فردي، ولا كوني أعلم أو لا أعلم، سو يعني أخاصمه يوم القيامة على ذلك.